بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا، فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أتمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وارفع علينا فتوح العارفين. في المجلس 27، والحديث إنما يتعلق ببعض مجريات الأحداث التي وقعت في زمن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وما بعده، والذي يتطلب منا أن نفيض في هذا أو أن نشخص بعض الملامح التي لا بد للمسلم أن يكون على بينة منها، هو أن التاريخ الإسلامي هو تاريخ من حيث إنه حركة أحداث قام بها الناس في زمن من الأزمنة، وقد تطاول هذا الزمن الحمد لله رب العالمين، لكنه يختلف عن بقية التواريخ، لأن التاريخ الإسلامي إنما هو تاريخ صنعته الشريعة الخاتمة، فالارتباط وثيق عضوي بين حركة الناس أو حركة التاريخ الذي نطلق عليه عنوان التاريخ الإسلامي، وبين المنهج الذي أنزله الله تبارك وتعالى. ولعلي لا أبعد إذا قلت إن الضرورة تلح إلحاحا عجيبا على أن نتبين الملامح العريضة أو الخطوط الرئيسة فيما يتعلق بأحداث دخلها ما دخلها، وغلط فيها ما غلط فيها، وحاول أن يوضح بعض لحظاتها أو جزئياتها من حاول أن يوضح ذلك ابتغاء الإفساد وابتغاء إشغال هذه الأمة بأمور حدثت، وهي وإن حدثت هي وما بعدها وما قبلها إنما هي من مجريات تصاريف أقدار الله تبارك وتعالى. وحينما أقول الأقدار لا أقصد بهذا أن يعصى الإنسان حينما يشارك في تصاريف الأقدار مشاركة كون هذه التصاريف قد ظهرت فيه. عموما هناك أقدار خاصة وأقدار عامة، وقبل الأقدار العامة والخاصة هناك ما يمكن أن نسجله، وهو كم من رواية ضعيفة أو مكذوبة حاول أولئك الذين أرادوا أن يعبثوا بالتاريخ ليشوهوه، التقطوها ليصوروا لنا أو ليرقعوا لنا صورة من الصور التي أرادوا أن نشفط الأبصار إليها، وهي من السوء بمكان، وجل همهم أن تسقط هذه الأمة اعتزازها بالتاريخ، خاصة إذا صور التاريخ على أنه عبارة عن صراعات، دماء، أشلاء، تناقض، تناحر، تصادم، ابتغاء الملك والحكم والإمارة والزعامة. تاريخ صوره أحدهم، ولا أريد أن أذكر اسمه، وهو نصراني وخبيث قد عاش في التاريخ الإسلامي الفساد، وهو من حيث هو يؤمن جانبه من حيث اسمه المسجل على كتبه التي شكلت سلسلة أبى فيها إلى أن يدخل إلى مخدع هارون الرشيد رضي الله تبارك وتعالى عنه يستري عليه في مخدعه. يكفي اسمه، ولكن المشكلة في أولئك الذين تتلمذوا على مائدته، فأخذوا كثيرا مما افتراه، سواء كان افتراء يتعلق بالتحليل أو بالكشف عن الأسباب، مع جهل هذا الكاتب جهلا كاملا بالدوافع التي شكلتها شريعة الله تبارك وتعالى. ثم هناك مفتريات التقطها، وكنت وأنا أقرأ من قريب كتابا لبعض أولئك، فوجدت بعض الروايات راجعتها فوجدتها من أضعف الروايات، ومنها ما هو مكذوب كذب فاضح، هو طرحها على أنها حدثت، على أن فلانا قد قال ما قال، مع أنه في الروايات هذه إذا ما رجعت إلى مصادرها لوجدت فيه قيل تضعيف، هو يقول قال، ولو وجدت الرواية تتضمن ألفا فإذا به فعلا يجعل الألف ألفين، من أجل أن يضخم المسألة، وفيها أنه حاور من حاور في مسألة المسائل الخطيرة وإذا به يضيف حاور، ولكنه لما رأى إباء الخصم الذي يحاوره هددهم بالقتل والاستئصال، يعني إضافات عجيبة. ومن هنا نحن نخاف ممن هو من بني جدتنا واسمه من الأسماء الإسلامية أكثر من خوفنا من فلان الذي هو باسم النصراني ويطرح نفسه على أنه نصراني. دعك من قضية المستشرقين وما أغاروا به على هذه الشريعة أو على هذا الإسلام أو على التاريخ الإسلامي، مع جهلهم الفاضح بالدوافع الحقيقية من وراء الحركة التاريخية التي صاغتها هذه الأمة. بمعنى حينما يريدون أن يؤولوا أو يفسروا أو يحللوا، هم جهل بمدى حب هذه الأمة لنبيها عليه الصلاة والسلام. ومن هنا ربما عجب أولئك في القرن 21 من شدة انفعال المسلمين ومن روعة غضبهم حينما يساء لحضرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعضهم كتب من جملة ما كتب أن رجل من 1400 سنة إذا ما ذكر الآن بالسوء تنتفضون هذه الانتفاضة. هم لا يدرون مع المحبة، بل ليس لديهم عقائد، ليس لديهم صلة بالأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم الصلاة، بل ليس لهم مقدسات. وأنا يمكن أن أعذر من ليس له مقدسات إذا ما دهش وانبهر أمام من له مقدسات في المواقف. نرجع نقول هناك مقادير خاصة ومقادير عامة، وحينما نذكر ذلك لا نريد على الإطلاق أن نبرئ من هو مذنب في نظر شريعة الله تبارك وتعالى. حينما نذكر الأقدار إنما نذكرها من أجل أن ترصد، لا من أجل أن نقيم محكمة نحكم بها على فلان ونبرئ فلانا. ذلك أن تصاريف الأقدار لا تعفي الإنسان من مسؤوليته تجاه ما شارك فيه، حيث شارك لا بد من أن يكون شارك في صناعة هذه الأحداث. الأحداث كلها التي تقع في هذا الكون سواء كانت أحداثا كونية أو أحداثا اجتماعية إنما هي من أقدار الله تبارك وتعالى. واحد. اثنان، بين الله عز وجل أن هذا الكون قدره أن يكون كونا على الصورة التي وجد عليها والتي أمده الله عز وجل بها. ومن أقدار هذه الأمة من قدرها أنه جعلها الأمة الخاتمة، ومن قدرها أنه قد حملها الرسالة الخاتمة، ومن قدرها أنه قد كلفها تبليغ دعوة الله تبارك وتعالى. هذا من الأقدار العامة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه من أقدار الله تبارك وتعالى. هنا لعلنا نرصد القدر بالمعنى العميق الواسع العريض الذي نحن بأمثل الحاجة إليه. قلما تجد في الأخبار سواء في الآيات أو في الأحاديث ما يتناول الأقدار الخاصة، يعني ما حدثت الآيات عن إنسان بعينه إلا قليلا على أن هذا الإنسان سيكون قدره كذا وكذا وكذا وكذا. والأحاديث كذلك، حينما رسم الرسول صلى الله عليه وسلم خط سير هذه الأمة وبين أن البداية خلافة والنهاية خلافة وبينهما ملك وبينهما جبرية إلى آخر ما هناك، هذا رسم أو هذا بيان لحركة القدر في هذه الأمة. وأي رسم يتناول حركة القدر في هذه الأمة سواء كان هذا الخبر يتناول فردا على مستوى القدر الخاص أو أمة على مستوى الأقدار العامة، فإن هذا لون من ألوان الكشف عما علم الله عز وجل مما سيكون. لأن الخبر يتناول، الخبر إذا كان يتعلق بالمستقبل عبارة عن إبلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض ما علمه الله تبارك وتعالى من أنه سيكون، فهو إنباء عما علمه الله. وأنتم على خبر في درس التوحيد أن تعلق العلم إنما هو تعلق انكشاف، تعلق الإرادة، تعلق تفصيل، تعلق قدرة، تعلق إبراز، إيجاد وإعدام. والقضاء والقدر كله إنما يعود إلى قدرة الله عز وجل إيجادا وإعداما، وإلى إرادة الله تبارك وتعالى تخصيصا على وقت العلم، وإلى علم الله عز وجل وتعلق علم الله عز وجل بما سيكون من الأجل. هذا بمجموعه إنما هو شرط للأخبار التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، أو للأخبار التي أدت فيها آيات تحدثنا عن الأقدار الخاصة. نحن لا نريد أن نتكلم بصورة مباشرة عن الأقدار العامة، مع أننا بحاجة أن يتكلم عنها من أجل أن يتبين تفاصيل الأحداث التي مرت. وسامحوني إذا قلت خبر تنقله وكالات الأنباء ثم يتناول من أعلن الخبر عبر مراسليه الخبر، فإذا بالمراسل يقول والله تعارضت أو تضاربت الآراء الأنباء، تضاربت الأنباء أو الأخبار، مع أن الخبر قائم، مع أن الأقمار الصناعية ترصد البيوت، خاصة تلك الأقمار التجسسية التي هي من وراء قتل أشخاص بأعيانهم في سياراتهم. ونحن لا ندري انه هذا، نقول هذا جاسوس هو الذي اخبر عن فلان، مع ان الاخبار الصناعيه ترصد بصوره واضحه، بصوره اوضح من الواضح، حتى رقم السياره يمكن ان تراها الان عبر الحاسوب اذا احببت. نرجع نقول اذا كانت الاقمار على هذه الصوره، واذا كانت التجسسات على اوضح ما تكون التجسسات، ومع ذلك تضاربت الانباء في حدث وقع من ساعه مثلا، فكيف إذا كان الحدث قد وقع من مئات السنين وشهده من شهده، ولم ينقل جميع من شهد الخبر الخبر، ورب نقل الخبر عبر من كان ملازما قريبا منه ومن كان بعيدا عنه لكنه سمع، وربما وجدنا بعضا منه يضيف إضافات، ومن هنا قد تجتاز الأخبار. نرجع نقول قال الله تبارك وتعالى في بيان حركة القدر أو تصاريف الأقدار في شخص بعينه، تبت يد أبي لهب وتب، قال سيصلى نارا ذات لهب. أليس في هذا بيان للمصير الذي يقول إليه إنسان بعينه هو أبو لهب؟ واحد. اثنان، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن عمار رضي الله عنه، وهذا نحن بحاجة إليه، أنه تقتلك الفئة الباغية. إذن عمار سيقتل، لأنه قال تقتله، لن يموت موتا طبيعيا، موتا بانتهاء الأجل، لكنه سيقتل بمعنى أنه سيعتدى عليه. وعلى هذا قال تقتله، الكاف ضمير يعود على عمار، هذا إنباء عما سيكون. نعم، عمار ما كان له على الإطلاق أن يتحاشى قضية المصير، لأنه كان على يقين من المصير، هذا بصورة قاطعة، كان على يقين من المصير، لأنه قال تقتلك. أتظن بأنه كان يمكن، وقد قال صلى الله عليه وسلم وتقتلك الفئة الباغية، أن يموت ميتة عادية؟ لا يمكن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وهذا إخبارا أو كشفا عما سيكون. ثم قال الفئة الباغية، لم يذكر شخصا واحدا ذكره باسمه، ذكر المقتول بعينه، لكنه ما ذكر القاتل بعينه، وإنما ذكر الفئة، الفئة مجموعة من الناس، الفئة بما وصفها عليه الصلاة والسلام بأنها باغية. إذن المستقبل يحمل في رحمه قتل عمار، ويحمل في رحمه ظهور فئة وباغية، ويحمل بصورة غير مباشرة في رحمه أن ثمة فئة غير باغية سيكون عمار معها، وبالتالي سيقع عليه الاعتداء من الفئة الباغية. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتلقون الأخبار من حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم على يقين، كأنما يرون ما أخذوه من فم المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وعندنا شاهد ذكرته أنا في مجال السابقة، وهو أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، تعيش وحيدة وتموت وحيدة وتبعث وحيدة، وقد كان كما أخبر عليه أفضل الصلاة وأتم اليقين. لما لا يكون كما أخبر وهو يخبر عما علمه الله عز وجل؟ وعلم الله عز وجل لا يتغير، وعلم الله تبارك وتعالى كاشف. إذن هنا رسم لأقدار خاصة، هذه الأقدار الخاصة تمثلت من حيث الأخبار بأبي ذر رضي الله عنه كما تمثلت في عمار. مرض سيدنا علي رضي الله عنه مرضا شديدا وكان في الكوفة، فقال له بعض أصحابه هل رحلت إلى المدينة حتى إذا ما كانت النهاية يعني الأجل يعني الموت تولاك أصحابك هناك في المدينة المنورة؟ والمدينة كانت تعد بالصحابة أو بقايا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فسيدنا علي رضي الله عنه قال أنا لا أموت من هذا المرض، مع أنه قد اشتد به المرض اشتداد عجيب، قالوا أنا لا أموت من هذا المرض، ما أحد يستطيع أن يقطع بهذا، حتى الأطباء ربما قالوا والله في أمل إن شاء الله ونرجو الله عز وجل والذي علينا فعلناه وما بقي على الله يا رب. قال أنا ما أموت من هذا. كيف تموت إذن يا سيدنا؟ قال أنا أموت كما أخبرني صلى الله عليه وسلم، لا أموت حتى تخضب هذه من هذه، وأشار إلى لحيته ونصيته، حتى تخضب حتى تمتلئ بالدم لحيته. من أين يأتي الدم؟ من ناصيته، معناتها سيموت عن طريق ضربة تقع على ناصيته. وكان كما أخبر عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا ماذا نسميه نحن؟ أقدار خاصة. إذا جئنا الآن لندخل في الإطار العام الذي رسم به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الإطار العام للأمة، مع ملاحظة شديدة جدا وضرورية جدا، وهي حذار أن نختزل الإسلام في فتنة وقعت، أو في معركة حدثت، أو في خصومة قامت. يعني الإسلام دين الله الخاتم، وقد أمكن الله عز وجل للمسلمين عبر التاريخ أن ينشئوا حياة من أرقى ما تكون الحيوات، حياة تمثلت فيها الربانية، حياة كان حشوها حب الله أو حب الله تبارك وتعالى، كانت لحمتها الخشية من الله والتعلق بالله والإخلاص لله تبارك وتعالى، حضارة ربانية إنسانية حققت إنسانية الإنسان. وهذه الحضارة هي محط دراسة المستشرقين، أرادوا أن يفهموا لما كانت هذه الحضارة بهذه السمات ولما كانت بهذه السرعة. ويكفي أن أذكر جانب بسيط ولعله لا يشتبه إليه، لا يلتفت إليه، هناك ما يسمى باللقطاء، واللقيط ربما كان وكان وكان، فيوضع بعد أن تريده أمه على باب المسجد أو على باب من الأبواب أو في الطريق أو لا، كل ما شئت من هذا. اللقطاء، ما شأن اللقطاء في المجتمع الرباني الإنساني؟ طبعا لا يخلو المجتمع الرباني الإنساني من مثل هذه الظواهر، لكنها لا تسمى ظواهر وإنما مثل هذه الحالات التي مهما قللنا منها لا بد من أن تكون، لأن النفوس لا يمكن أن ترقى كلها رقي واحد إلى آفاق الملائكيين. سيدنا عمر رضي الله عنه من جملة ما رتب بناء على توجيهات شرع الله عز وجل، رتب راتبا للنقيص، وهذا الراتب كان يزداد مع كبر النقيص، وكان يدفع هذا الراتب من أجل أن يكفى اللقيط، يدفع إلى وليه الذي وكل إليه أمر رعايته. إذا كانت الدولة الإسلامية أو المجتمع الإسلامي قد بلغ مرتقا، الآن نحن نشيد ببعض العلاقات الاجتماعية لدى الغرب حيث إنهم أمنوا كثيرا من مثل هذه الأحوال، معنى ذلك أننا قد غفلنا عن أن المجتمع الإسلامي كان من جملة أموره البسيطة التي ما كانوا يلتفتون إليها مع إقامتها أنه قد ضمنوا حياة اللقطاء. أيمكن أن يضمن حياة اللقطاء مع تضييع حياة الأصلاء؟ لا يمكن على الإطلاق. كما لو اعتنينا بذوي الحاجات الخاصة، فذوي الحاجات العامة أو أولئك الذين هم أثرياء، هؤلاء نلغيهم؟ ما يمكن أن يكون ذلك كذلك، وإنما هو لون الزرار إذا فعلنا ذلك، على معنى أن اللقطاء مكرمون وأما الأصلاء فإنهم مهانون. هذا لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال. ارجع إلى القضية الأولى، الإسلام شرع الله عز وجل الخاتم بنى مجتمعا ربانيا إسلاميا، هذا المجتمع أسلم وجهه لله تبارك وتعالى، قد خلى من الجريمة ومن الفواحش، أقول خلى لا على معنى أنه قد نسفت منه نسفا، وإنما لم تعد هناك ظواهر كالظواهر التي تشكل الآن جماعات في بلاد الانتقاء والحضارة والمدنية، كمثلا جمعية كذا، جمعية كذا من الشذوذ مما يتعلق بالانحرافات، وربما رشح بعضهم نفسه ليكون زعيم دولة كبيرة وينجحه الشاذون. هذا ما يعرفه المجتمع الإسلامي على الإطلاق. نظافة وقوة وطهارة وصلة بالله عز وجل وإخبار وقيام ليل وتهجد واستغفار الأسحار وجهاد في سبيل الله عز وجل وإنفاق وسخاء وكرم، هذه هي الحضارة التي بناها شرع الله تبارك وتعالى. وإن كان هناك بعض اللوحات المغنية، اللوحات التي لا تسترح لها الصدور وإن كانت، لكنها لا تشكل كل الإسلام. الإسلام كما قال أحد المفكرين تحت تأثير خاص، مفكر إسلامي موجود هو المفكر الإسلامي، يقول إنه وما التاريخ الإسلامي سوى قتل وسلخ وقتل خلفاء الخليفة البولاني والخليفة البولاني والخليفة البولاني، كل قتل يعني تاريخ قتل، هذا كذب، كذب على التاريخ. وإلا أن الحضارة التي صدرت بعض أنوارها إلى الغرب فنهضت به من موت كان يعيش فيه المجتمع الغربي، فيما يتعلق بما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ألم يأتي أن ثمة فتنا تكون؟ وقلت إن ذكر الفتن من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي للتحذير منها لا الوقوع فيها. واحد، اثنان، حينما تقع الفتنة وقوعها دل على صدقه عليه الصلاة والسلام، فهذا جانب يرجع إلى معجزاته صلى الله عليه وسلم، ومن المعجزات أنه أخبر بما سيكون، بما سيكون سواء كان ما يكون إيجابيا أو كان سلبيا. ثم بين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وأنذر بالخوارج، حتى الذين خرجوا عن سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، إنما أنذر الرسول صلى الله عليه وسلم المجتمع الإسلامي، لم ينذر علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، مع انهم هم كانوا من جملة جنود علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالوا لنا تقتلهم ادنى الطائفتين الى الحق، لا تقتلهم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. تقتلهم هم ضمير يعود على الخوارج، ادنى الطائفتين الى الحق، معناها هناك طائفتان، طائفه فيها حق هي على الحق بتأويل، وطائفة أقرب إلى الحق، كأن أقول أنت على حق لكن أنا أقرب منك، أنا أرتخ في مقام الحق منك. لذلك تعبير النبي صلى الله عليه وسلم تعبير عجيب، وحينما قال طائفتين دل على أن الخوارج إنما ينبثون من ثنايا طائفتين، تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. يقول في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري تمرقوا مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أو أولى الطائفتين بالحق، هنا أدنى هنا أولى الطائفتين بالحق. وكلماته صلى الله عليه وسلم كلمات لا ينطق بها عن الهوى، وإنما ينطق بها بما علمه الله تبارك وتعالى. إذا حيث أخبر صلى الله عليه وسلم لما كان يتلقى الوحي من الله عز وجل بما سيكون، هذا كشف عن المستقبل، وهذا بيان لتصاريف الأقدار العامة. إذا لابد من أن يقع هذا، لكن أن تكون من الطائفة التي تقتل الفئة التي خرجت ومرقت وهي الخوارج، أولى بكثير من أن تكون من الخوارج أنفسهم. ورب حديث نقل لبعضهم في أوج حماته، فإذا بهم يترك ما هو عليه بناء على توجيهه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ربما مر معنا مثل هذا الموقف بين صلى الله عليه وسلم، أن كل طائفة من الطائفتين اللتين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنهما هنا، وأخبر بحديث سيأتي فيما يتعلق بالحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأنه سيد يصلح الله عز وجل به بين طائفتين من المؤمنين، قال أخبر أن ثمة طائفتين، وأن هناك طائفة من هاتين الطائفتين تتعلق بالحق، وهناك طائفة أولى بالتعلق من الحق بالطائفة التي تعلقت بالحق. يعني هناك شبهة دفعت الطائفة الأولى أن تقول نحن على الحق، أما الطائفة الثانية هي كانت أدنى إلى الحق كما بين عليه الصلاة والسلام. هل يمكن أن تقتتل طوائف من المؤمنين اقتتال؟ قال الاقتتال يمكنه، من حيث إنه قد اختلفنا، وهذا الاختلاف قد حمي وصيته، وهذا الاختلاف حميت فيه النفوس، وهذا الاختلاف ربما دست فيه جسائد، فإذا بنا نختتل. الاختتال غالبا يكون بين فئتين، كل فئة ترى أنها هي التي هي على الحق غالبا، وإلا ما أظن أن الطائفة تبقى على الإيمان وترى أنها على الباطل ثم تقاتل طائفة أخرى ترى أنها على الحق. نحن على الحق وأنتم على الحق، نحن اجتهدنا فوجدنا أننا على الحق، وأنتم اجتهدتم فوجدتم أنكم على الحق. لكن هل يمكن أن يكون كل من الطرفين على الحق بمستوى واحد؟ لا يمكن ذلك، لا بد من أن يكون طرف ربما عال على الطرف الثاني أو بغى عليه. ألا يقول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من اقتتل فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. مباشرة قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأصلحوا مع أصلحوا دل على أن الاقتتال لا يخرج عن حظائر الإيمان، وإنما تظل الطوائف التي تقتتل على الإيمان ما دامت قد دخلت في القتال بناء على إيمان بناء على تأويل. ولعل اللفت هؤلاء التي التفت إليها العلماء قالوا: وإن طائفتين اقتتلوا، الواو واو الجماعة عائدة على كل فرد من أفراد الطائفتين، ذلك أن الاقتتال إنما يشكله كل فرد من أفراد الطائفة اقتتل. قال: فأصلحوا بينهما، لم يقل فأصلحوا بينهم، لما؟ لأنهم الذين اقتتلوا، لم يقل فأصلحوا بينهم، لما؟ قال: لأن العادة السارية السنة الاجتماعية القائمة أن الإصلاح لا يكون بين ألف يقاتلون ألفا، وإنما بين زعامة الألف وزعامة الألف. أما إذا أردت أن تصلح بين الأفراد ستقوم القيامة 70 مرة دون أن تتمكن من أن تلتقي بين الأفراد جميعا. ومن هنا جاء التعبير القرآني من أدق ما يكون، كأنما وجهنا إلى أننا إذا أردنا أن نصلح نرى الرؤوس فأصلحوا بينهما، يعني بين رؤوس كل من الطائفتين، والرأس إنما هو رأس واحد إلا إذا كان الطائفة لها مئة، فعند ذلك نقع في حيث بيض. هنا قال: فأصلحوا بينهما، ثم قال: فإن بغت إحداهما يعني الطائفة هذه على الأخرى فقاتلوا في تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما مرة ثانية، يعني بين الزعمات. لماذا؟ بالعدل دون الهوى، وأقسط إن الله يحب المقسطين. ثم قال ربنا تبارك وتعالى يبين أن هذا الاقتتال لا يخرجهم عن الإيمان، ما أخرجهم عن الإيمان، قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فيما يتعلق بما جاء عن صلى الله عليه وسلم في تحديد المقادير الخاصة، إن قد سجل في سجلك الجنيني ما يتعلق بسيرتك الذاتية كلها من لدن تفد إلى هذه الأرض حتى تلكب آخر الأنفاس، بل حتى تدخل الجنة أو حتى يدخل النار، يكتب شقي أو سعيد في سجله الجنين. هذا قدر خاص كل إنسان طائره أزمه الله عز وجل في عنقه، وكل إنسان أزمه طائره يعني عمله في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه ميسورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هنا فيما يتعلق بعمار رضي الله عنه، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمار؟ تقتلك الفئة الباغية. وقال في الحسن، نرجع مرة ثانية إن شاء الله إلى عمار بصورة مختصرة لأنه له علاقة في الموضوع بعامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحسن: ابني هذا سيد، والسيادة عليها عبء أكبر بكثير من عبء من ليس بسيد، من ليس بسيد إنما هو عمي من عوام هذه الأمة. قال: ولعل الله، لعل من أحرف الرجاء، ولعل الرجاء هنا إنما نفث به صدر الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن من الله تبارك وتعالى بناء على الغم والهم الذي يلم بهذه الأمة جراء الاقتتال، ولعل الله أن يصلح به، أن يصلح به بين فئتين. أصلح الله به بين فئتين؟ نعم. ما كان فئتان؟ جماعة سيدنا علي رضي الله عنه، جماعة سيدنا معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم وصفهما صلى الله عليه وسلم عظيمتين، فئتين عظيمتين. وفعلا جماعة سيدنا معاوية ليست قليلة، جماعة سيدنا علي أيضا ليست قليلة، عظيمتين. من المسلمين ما خرجت أي فئة من الفئتين عن الإسلام، فئتين عظيمتين. الشاهد الذي ما يقف عنده أولئك الذين لو وقفوا عنده لقللوا من حقدهم وعداوتهم للصحابة رضي الله عنهم. الحديث الصحيح فإذا به يكشف لنا عن أن يصلح به. كيف أصلح الله عز وجل بالحسن؟ قال لما تناجر لمعاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن نفهم من الحديث وفهمنا ليس فهما خطأ ولا بعيدا، لا ليس بعيد المرمى وليس فيه تمحل. لعل الله أن يصلح به، لعل الله أن يصلح به. تناجر الحسن لمعاوية رضي الله عنه أجمعين، فإذا بعام الجماعة. ومن هنا بدأت مسيرة الحياة تنطلق دعوة إلى الله وجهادا في سبيل الله عز وجل، وكأن الأحداث الأولى قد طويت في وقتها. إذا أصلح الله عز وجل بالحسن، مظهر الإصلاح أنه تنازل، تنازله به صار الإصلاح. من الذي أصلح بالحسن؟ الله عز وجل. لعل الله أن يصلح. فالمصلحون على الحقيقة من؟ هو الله تبارك وتعالى. إذن وقوفنا أمام هذا يدفعنا إلى أن نرجع ثانية إلى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما كان. ما الذي قاله؟ قال تقتلك الفئة الباغية. أهل السنة جماعة موصفون، حيث إنهم ما أخفوا ولا يسوغ لهم أن يخفوا ما وقع. قال وقع في فترة تاريخية معينة، هناك دس، نعم هناك من شنأ على بعض الصحابة رضي الله تبارك عنه وأوقع بينهم فتنة، نعم هناك عبد الله بن سبأ كان يدير بل كان يتزعم قضية التحريض على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو الذي نفت في روع بعضهم بألوهية علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني كان من الخبثاء وعلى مستوى كأنما كان زعيمة خليها، نعم. حينما كان يبنون المسجد فكان الناس ينقلون لبنة لبنة، وعمار ينقل لبنتين لبنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة على ما رواه أبو سعيد الخدري لعكرمة مولى ابن عباس ولعلي بن عبد الله بن عباس، والخبر في كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري. وقد كان لك الآن الربط بين الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك فيها الباغية، ومعاوية رضي الله عنه مع من كان معه أو كان مع معاوية هم الذين قتلوا عمار رضي الله تعالى عنه. إذا بالنص هم في أباغية، ونعتقد أن الخلاف كان في علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، اعتقاد كل أهل السنة جماعة على هذا. هنا معاوية يعرف من نفسه، كان يعرف أنه لم يكن منه البغي في حرب صفين. في البداية ما الذي دفع معاوية إلى حرب صفين؟ مجموعة من الإشكالات، مجموعة من المواقف هي التي أوقعت الطرفين في حرب صفين، مع أنه بالقطع واليقين ما كان واحد من الطرفين يريد أن تقع الحرب، لكنها وقعت. وقعت تأزمات معينة، والتأزم قد يرتفع إلى أن يصل الطرفان إلى طريق مسدود في لغة العصر، ما في مفر من اللقاء. إذا لما بدأ، ما بدأ وهو يعلم بأنه باغي؟ بدأ لانطلاقه من أنه يطالب بحقه، وكان هذا الحق واضح عن كل الوضوح. أعطنا القتلة، والقتلة لما انتقلوا مع سيدنا علي رضي الله عنه من المدينة إلى الكوفة انتقلوا معه، فصاروا في قبائلهم، فتمكنوا أكثر مما لو كانوا في المدينة المنورة. في المدينة المنورة كان يصعب الاستئصال أو يصعب إيقاع العقوبة، فكيف وقد انتقلوا إلى ديارهم وإلى قبائلهم حيث جاءوا من هناك، منهم من جاء من مصر ومنهم من جاء من العراق. إذن بدأت الأحوال النفسية تتوزن حتى وصلت إلى الحالة التي التقى فيها الطرفان في الصفين. هنا أعطينا القتلين، نحن نقيم عليهم قصار أو أوقع عليهم قصار. سيدنا علي ما كان ينبغي أن يفعل ذلك ولا يستطيع أن يفعل ذلك، بل قال بيعوا، حينما تبيعون يكون في عنقكم بيعة، ويكون سيدنا علي رضي الله عنه هو أمير المؤمنين، يعني هو الحاكم، وبالتالي ينبغي أن ترفعوا دعوة أمام القاضي، والقاضي لا يمكن أن يحكم إلا بناء على شهود بينه. قال هنا لأنه ما أراد المعركة، لم يكن باغيا إذ دخل ولم ينتهي الحرب، لم يكن باغيا ولم ينتهي الحرب، ولم يأتي لها إلا بعد أن خرج علي رضي الله عنه من الكوفة وضرب معسكره في النخيلة ليسير إلى الشام كما تقدم في كذا. ولذلك لما قتل عمار قال معاوية، لما قالوا له، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك في الباغية، وقد قتل عمار، قتل بأيدي جماعة معاوية رضي الله عنهم أجمعين، فقال إنما قتله من أخرجه. هذه ليست ما مقبولة، لكنه قالها، مو مقبولة منا. أغلب الظن أنه لما قالها قالها ومعتقدا بذلك، أراد أن يزرع عن نفسه معنى البغي، لأنه ما خرج بغيا، وحيث قتل من قتل في الطرف الثاني، والنص واضح في هذا، تقتلك فئة البغية، إذن أخرجه. وإذاك لما نقل الخبر سيدنا علي رضي الله عنه قال معنى ذلك أن الذي قتل حمزة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعلا فهم سيدنا علي هو الفهم الصحيح من أبنها. لكن هو قالها وقد نقلها التاريخ، نقلها بهذه الصيغة، يقول كل من قتل من المسلمين، هذا فهم أيضا فهم وسط لا ولا، يقول كل من قتل من المسلمين بأيدي المسلمين، كل من قتل من المسلمين بأيدي المسلمين منذ قتل عثمان بعد مقتل عثمان، فإنما اسمه على قتلة عثمان، لأنهم هم فتحوا باب الفتنة، وهم واصلوا تسعير نارها، هم الذين أوغروا صدور المسلمين بعضهم على بعض. فكما كانوا قتلة عثمان فإنهم كانوا القاتلين لكل من قتل بعدها. لاحظوا المنحة، هذا تعليل هذا، ويمكن أن يكون ذلك كذلك، على معنى أنه من أشعل نار الفتنة في البداية، وكل ما جاء نتيجة لهذه النار إنما اسمه على من؟ على من أفعلها. لعلي أستند أو أفهم هذا من نص ثبت فيه أن كل جريمة قتل تقع في عنق قابيل، لأنه هو سنة سنة القتل، فإذا كان قابيل في عنقه كل جرائم القتل من بعده، لأنه هو أول من أحدث القتل بدافع نفسي معروف، إذن معنى ذلك أن من أشعل فتنة أوضح في التبعة من قابيل، حيث سن سنة القتل. منهم عمار، ومنهم من هو أفضل من عمار، عمر رضي الله عنه كان من الصحابة الكرام، هناك من الصحابة من قتلته فتنة أو من أشعلها طلحة والزبير، حتى انتهت الفتنة، فتنة أولئك بقتلهم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، هم كانوا من جنده وفي الطائفة التي قاتلت معه. فالحديث تقتلك الفئة الباغية من أعلام النبوة، الطائفتان متقاتلتان في صفين، كانتا طائفتين مؤمنين، علي أفضل من معاوية، علي ومعاوية من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دعائم دولة الإسلام، كل ما وقع من الفتن فإثمه على مؤرثي نارها، لأنهم السبب الأول في ذلك، فهم الفئة الباغية. التي قتل بسببها كل مقتول في وقعتي الجمل وصفين وما تفرع عن الجمل وصفين من بعده. أيمكن أن تكون هذه النظرة نظرة صحيحة من حيث إن من أشعل الفتنة إنما هم أولئك الأوباش الذين جمعوا أقول وحرضوا فإذا بهم يأتون المدينة المنورة. بقيت مسألتان من الأهمية في المكان، مسألة التحكيم لعلها من المسائل التي تحتاج إلى توضيح، لأنه ما قيل فيها وثبت في أكثر من كتاب يقول أن الذي ثبت في أذهان الناس وصوت الذي ثبت أنه كلف أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص بالتحكيم وأوكل إليهما أمر البدء في هذه المسألة. الرواية التي ثبتت وبقي في أذهان الناس ورسخت وحشيت حشيا في أذهان حتى كثير من الكتاب الإسلاميين هي من رواية أبي مخنف واحد ثالث، أقل ما قالوا فيه أنه ثالث رجل قميص كذوب وضاع مفبرك العربي يعني يجيد صياغة الأكاذيب. ما هي؟ أبو موسى الأشعري كان رجل عادي صفحي يكاد يكون بريدا ما يعرف شيئا، مع أنه ما أظن أنه يكلف بالتحكيم من قبل سيدنا علي يكون بهذه الصفات، وإلا كارثة. سيدنا علي بيعرف إلا ما كان يعرف، ولا هذا مخنف هو اللي بيعرف خطأ. وعمر بن العاص عبارة عن داهية رهيب بخوه دراد حكيم يتقن الألاعيب يتقن المكر، ما حكي في الصورة. ثم قال له ابدأ يا أبا موسى اخلع صاحبك، هكذا الصورة، الصورة ليس صحيحة حقيقة بل صحيحة، سيأتي الصورة صحيحة، قال له اخلع صاحبك. فقال خلعت عليا، خلع سيدنا علي، لأنه لا بد من أن يقف على موقف واحد ليس فيه أمير ولا خليفة في البداية. ثم هذا الأصل في الرواية الصحيحة، ثم يكلوا الأمر إلى الصحابة كبار الصحابة من عبد الله بن عمر وغيره. قالوا اخلع صاحبك، فخلع صاحبه. فلما خلع صاحبه أمام الناس قال كما خلع صاحبه أنا أسب صاحبي. واحد خلع صاحبه هكذا، والثاني ثبت معاوية خليفة. انتهت مسألة، قال انتهت مسألة بهذه الصورة، مع أنه ضحك عليه. وانتهت والناس والأمة والعالم والحكماء وكذا. ثم من قال بأن معاوية كان خليفة حتى اخلع بعدين ثبت أنا؟ ثبت في ماذا؟ معاوية ما كان خليفة ترى، ولا طالب بالخلافة على الإطلاق، حقيقة ما كان يطالب بالخلافة، كان حاكما منصبا من قبل عثمان على بلاد الشام، وكان يدير الشام وشؤون الشام بأمر من عثمان رضي الله عنه. فالكذب والافتراء كان واضحا، كل من أجل أن يبين أنه هؤلاء خبثاء، هؤلاء مكارون، هؤلاء ما يقدر عليهم لأنه لهم الأدلس في سلوكهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم. هذه كلها قصة لا علاقة للواقع بها على الإطلاق. لعل المشاهد التالية توضح لنا كثيرا مما ربما نسب لسيدنا علي رضي الله عنه وقد أساء بنسبته لسيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما يتعلق بمقتل عثمان. دخل ابن عمر على عثمان رضي الله عنه فقال له عثمان انظر ما يقول هؤلاء، لما كان عثمان محاصرا في بيته. قال يقولون، قال له انظر ما يقول هؤلاء، يقولون اخلع نفسك او نقتلك. ما مطالب هؤلاء؟ وبعضهم حينما يتكلم عن هؤلاء ترى في كتب القوم الاخرين يقول الثوار، ممكن الثوار يعني كلمة مبجلة خاصة بالقرن العشرين والحادي والعشرين، كان الإنسان يقول ثور، قال الثوار، هؤلاء الثوار أرادوا خلع عثمان رضي الله تبارك وتعالى. ولعل نجد فرصة من أجل أن نبين ما المطالب، ما الذي أخذوه على سيدنا عثمان رضي الله عنه، ما مدى الطلب أو صحة أو عمر ما أخذوه على عثمان. لما دخل ابن عمر رضي الله عنه على عثمان قال له انظر ما يقول هؤلاء، يقولون اخلع نفسك أو نقتلك. يعني هو مخير بين أمرين، إما أن يخلع نفسه يعني يتنازل عن البيعة التي في أعناق الناس أو يقتل. فقال له ابن عمر أمخلد أنت في الدنيا؟ عجيب هذا السؤال. لاحظ اللفتة أيضا عجيبة. أمخلد أنت في الدنيا؟ قال لا. قال هل يريد هل يزيدون على أن يقتلوك؟ القتل هو لون ألوان الخروج من هذه الدنيا. هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال لا. قال هل يملكون لك جنة أو نارا؟ قال لا. قال فلا تخلع قميص الله عنك فتكون سنة. ما مضمون السنة؟ كلما كره قوم خليفتهم خلعوه وقتلوه. أورده البلاذري أورد هذا الخبر في أنساب الأشراف من حديث نافع عن ابن عمر. وقيل إن ابن عمر أفتى بالخليفة بذلك ودعاه إلى هذه الصفحة النبيلة. كان عثمان على بينة من ذلك ونور من الله عز وجل. سيدنا عثمان لما قال ما قال ابن عمر كان عنده حيثيات. وأنت تدري بأنه لا مانع من أن نشاور هؤلاء الحكماء. عبد الله بن عمر كان من خيار الصحابة. قال فقد أخرج ابن ماجة في مقدمة سننه من حديث النعمان بن بشير عن أم المؤمنين عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعثمان. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول ابن عمر. قال يا عثمان إن ولعت الله. لاحظ البصيرة هنا بصيرة النبوة. هذا من أنباء الغيب التي أنبأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم. إن ولعت الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون. أي سواء وسواء الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح سماهم ماذا؟ سماهم منافقون. والله جاء استوارهم من هذا النوع معناتها ما شاء الله عنهم كلهم. قال فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك. لذلك ابن عمر رضي الله تعالى قال فلا تخلع قميص الله عنك. قال فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. يقول ذلك ثلاث مرات فلا تخلعوا فلا تخلعوا فلا تخلعوا. وفي مسند الإمام أحمد طبعا كذا حديث عائشة هذا بألفاظ مختلفة يرويه عنها ابن أختها عروة بن الزبير والنعمان بن بشير غيرهما. أخيرا أشرف عثمان عليهم على أولئك الذين حاصروه واحتج عليهم بالحديث الصحيح في بنيان المسجد وحفر بئر رومة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم حين رجف بهم أحد أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وماذا وشهيدان. وأقر له به في أشياء ذكرها. هذا ما يتعلق ببعض الشواهد التي أحببنا أن نذكرها حينما حصر عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.